بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: السابع، أي ممن تصرف إليهم الزكاة وهم من أهل الزكاة. قال: في سبيل الله. في سبيل الله، وفي سبيل الله قولان للعلماء. هل في سبيل الله أي طريق الموصل إلى الله جل وعلا يشمل كل أعمال الخير الصالحة؟ هذا قول لبعض العلماء وهو مرجوح. هذا قول لبعض العلماء وهو مرجوح، أي بمعنى أن الزكاة تصرف في كل أعمال الخير. ما معنى سبيل الله؟ أي الموصل إلى الله، الطريق الموصل إلى الله، وأفعال الخير هي من الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا. فقالوا: يدخل فيها بناء المساجد، طبع الكتب، إصلاح الطرق. لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح وضعيف. والصحيح أن المقصود في سبيل الله الجهاد، والصحيح أن المقصود في سبيل الله الجهاد، أي الجهاد في سبيل الله. فقال عليه رحمة الله: السابع في سبيل الله، قال: وهم الغزاة. وهم على الغزاة. والمصنف عليه رحمة الله حدد هذا المصرف في سبيل الله في الجهاد في الغزاة ماذا؟ خاصة. في الغزاة ماذا؟ خاصة. والصحيح أن الأمر أوسع من ذلك، الصحيح أن الأمر أوسع ماذا؟ من ذلك، بل يصرف في الغزاة وهكذا في الأسلحة وكل ما أعان على الجهاد، وكل ما أعان على الجهاد للغزاة، أي في تجهيز الغزاة، وهكذا في شراء الأسلحة للغزاة، وهكذا في كل ما أعان على الجهاد. فلو أن إنسان دل على الكفار فقط، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعتبر من سبيل في سبيل الله، هذا يعتبر في سبيل الله. ففي سبيل الله أوسع مما قيده وحصره ماذا؟ المصنف. فإن المصنف عليه رحمة الله حصر في سبيل الله أي للغزاة خاصة، أي بمعنى لا تشترى بمال الزكاة الأسلحة، ولا كذلك يعني إنسان أعان على الجهاد إلى غير ذلك. وهذا قول مرجوح، هذا قول ماذا؟ مرجوح. والصحيح أنه يصرف في كل ما أعان على الجهاد من غزاة، من تجهيز الغزاة، من شراء الأسلحة، في كل من دل على الكفار فيما يتعلق بالجهاد. هذا مقصود في سبيل الله، هذا مقصود في سبيل الله. طيب، إذا كان المجاهدون في سبيل الله عندهم من الأموال التي تصرف من بيت مال المسلمين فيجهز بها الغزاة وهكذا تجهز بها الأسلحة، فهل يصرف أيضا من الزكاة؟ نقول: لا يصرف من الزكاة. نقول: لا يصرف ماذا؟ من الزكاة. ولهذا تجد في بعض كتب ماذا؟ العلماء، إذا كان لهؤلاء الغزاة ديوان من بيت مال المسلمين، ديوان من بيت مال المسلمين، أي يعطى الغزاة ما يتعلق بالأسلحة وكل ما أعان على الجهاد من بيت مال المسلمين، فهل تصرف لهم بعد ذلك الزكاة؟ نقول: لا، لا تصرف لهم ماذا؟ الزكاة. وبعض العلماء ممن يقول بصرف ماذا؟ الزكاة فيهم. والصحيح الأول، فإذا كان بيت مال المسلمين معطل، فهل تصرف الزكاة في سبيل الله أي الغزاة شراء الأسلحة وكل ما عن الجهاد؟ نقول: نعم. أما إذا كان عندنا بيت مال المسلمين يعني ماذا؟ مضبوطا، تصرف فيه، أي تصرف من بيت مال المسلمين تجهيز الغزاة وهكذا الأسلحة وكل ما عن الجهاد، فنقول في هذه الحالة لا تصرف الزكاة بعد ذلك. هذا أحسن ما قيل في المسألة. فالشيخ عليه رحمه الله قيد في سبيل الله بالغزاة خاصة، والصحيح أن كل ما أعان على الجهاد تصرف فيه الزكاة إذا كان بيت مال المسلمين معطلا. إذا كان بيت مال المسلمين معطلا فحينها تصرف من الزكاة. ثم قال عليه رحمة الله: فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، أي ولو كان هؤلاء أغنياء وأثرياء، أي الغزاة لو كان هؤلاء. لماذا؟ لأن الدفع لهؤلاء من قبيل ماذا؟ من قبيل القيام بالمصالح العامة، من قبيل القيام بالمصالح ماذا؟ العامة. فهذا المجاهد قد يكون عنده أموال، قد يكون من الأثرياء، قد يكون من الأغنياء، فهل لا يعطى؟ لا يعطى باعتبار أنه من باعتبار أنه من الأغنياء، لكن يعطى باعتبار أنه من المجاهدين. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، أي ولو كانوا هؤلاء في حد ذاتهم أغنياء. هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة، لأنه قائم بواجب من الواجبات أن يعمل المصالح العامة ويعمل للمصالح العامة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: والحج في سبيل الله. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل الحج في سبيل الله أي بمعنى إنسان ما عنده قدر على الحج، فقير، فهل يعطى من زكاة المال حتى يحج أو لا يعطى ما دام الزكاة المال؟ أكثر العلماء وهم جماهير العلماء أن الحج ليس في يعني ماذا؟ ليس في سبيل الله، أي بمعنى ليس من أصناف في سبيل الله الذي تصرف فيهم ماذا؟ الزكاة. قالوا لأن الفقير لا يجب عليه الحج، الفقير لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مستطيعا بدنا ومالا، إلا إذا كان مستطيعا بدنا ومالا، فإذا كان عاجزا عن الحج فهذا لا يعطى من الزكاة من أجل الحج. هذا قول جماهير العلماء، وخالف في هذا الإمام أحمد، انفرد الإمام أحمد بأن الحج في سبيل الله، بأن الحج في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ فقير ما استطاع الحج يعطى من الزكاة عنده حتى يحج حجة الإسلام. وفرغ الإمام أحمد بين حج الفرض وحج ماذا؟ النافلة، فقال إن لم يحج حجة الإسلام فيعطى، وإن حج حجة الإسلام ولم يبقى عليه إلا أنه يريد أن يتنفل فلا يعطى من الزكاة. إذن المسألة فيها أقوال، من قائل أن الحج في سبيل الله فرضا أو نفلا، ومن قائل أن الحج في سبيل الله إذا كان فرضا، وهذا عليه مشهور العصريين، فتوى العصريين متأخرين على هذا. والراجح والله أعلم قول جماهير العلماء، الراجح قول جماهير العلماء، وأن المقصود في سبيل الله الجهاد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحج بأنه جهاد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: نرى الجهاد من أفضل الأعمال، أو نرى الجهاد نعم من أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهاد النساء الحج، أن جهاد النساء ماذا؟ الحج والعمرة. وأيضا ما جاء في الحديث، ما جاء ماذا في الحديث؟ أن رجلا أوقف ماذا؟ جملا، أوقف ماذا؟ جملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتيه ماذا عليه؟ كان في سبيل الله، كان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث أن الحج في سبيل الله، أن الحج من طرق ماذا؟ أي من مما يقال فيه بأنه من سبيل الله عز وجل. لكن الراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أن الحج ليس في سبيل الله، بمعنى لو كان إنسان فقيرا وما استطاع الحج نقول ما وجب عليك الحج، فعلى هذا لا يعطى في الزكاة، لا يعطى من الزكاة، وإنما المقصود به في سبيل الله الجهاد، إنما المقصود في سبيل الله جهاد. هذا هو الصحيح وهذا هو الأقرب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال الثامن ابن السبيل، والأخير ممن تصرف إليهم الزكاة ابن السبيل، ووصف بأنه بابن ماذا؟ السبيل. قالوا لملازمة ماذا؟ للطريق. فإن من لازم الشيء قد يضاف إليه، فإن من لازم الشيء قد يضاف إليه. ابن السبيل الطريق، المقصود به الطريق، المقصود به ماذا؟ الطريق. فكونه يعني ماذا؟ يلازم ماذا؟ الطريق، فسمي بابن ماذا؟ السبيل لملازمة ماذا؟ للطريق. فإن الشيء إذا يعني لازم الشيء يضاف ماذا؟ إليه، يضاف ماذا؟ إليه. قال الثامن ابن السبيل، قال ثم عرفه عليه رحمة الله، قال: وهو المسافر المنقطع، المسافر ماذا؟ المنقطع، إنسان خرج من بلده مسافر. والأسفار أقسام، قد يخرج الإنسان مسافرا سفر محرم من أجل يفعل المحرمات، وقد يخرج الإنسان سفرا مكروها من أجل أن يفعل المكروهات، وقد يخرج الإنسان سفرا واجبا كالحج، هكذا إذا وجب ماذا عليه، وهكذا قد يخرج الإنسان سفرا ماذا؟ مستحبا، وقد يخرج الإنسان سفرا مباحا. فالأسفار خمسة، فالأسفار ماذا؟ خمسة. فمن هو ابن السبيل الذي تصرف فيه ماذا؟ الزكاة إن انقطعت به النفقة أو سرقت منه النفقة. كذا وصف الطريق فقد النفقة، أو يعني ماذا نفدت ماذا النفقة عليه، أو سرقت عليه ماذا النفقة. فمن هو هذا ابن السبيل الذي تصرف فيه ماذا الزكاة، تصرف فيه ماذا الزكاة. نأتي على القسم الأول، وهو من خرج إلى محرم المحرمات، من خرج إلى محرم من المحرمات فنفدت عليه النفقة وانقطعت به النفقة، فهل يعطى من الزكاة أو لا يعطى من الزكاة؟ نقول له ماذا؟ أولا تب إلى الله ثم يعطى من الزكاة، تب إلى الله ثم يعطى ماذا من الزكاة. وهكذا فيما يتعلق بالمكروه. أما ما يتعلق بالمباح، يتعلق بالمندوب، ما يتعلق كذلك ماذا بالواجب، فهذا هو المقصود بابن السبيل، فهذا هو المقصود بابن السبيل إذا خرج. فلو خرج الإنسان في نزهة فقط أو في سياحة، في سفر مباح، لا من قبيل المحرم ولا من قبيل المكروه، ففقد النفقة أو ضاعت عليه النفقة أو سرقت منه ماذا النفقة، يريد أن يرجع إلى بلده، يريد أن يرجع ماذا إلى بلده، فهل يعطى من الزكاة؟ نقول نعم يعطى من الزكاة إلى المكان الذي خرج منه، إلى المكان الذي خرج ماذا منه. فماذا قال الشيخ علي رحمه الله؟ قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، ليس معه ما يوصله ماذا إلى بلده، يحتاج إلى مال حتى يوصل ماذا إلى بلده ويرجع ماذا إلى بلده، يرجع ماذا إلى بلده، أي بقدر المال الذي يحتاج ماذا إليه، يحتاج 10,000 حتى يصل إلى بلده، يعطى فقط 10,000 ريال، يعطى فقط 10,000 ماذا ريال. فماذا يقول الشيخ علي رحمه الله؟ قال فيعطى ما يوصله إليه، أي إلى بلده، ولو مع غناه ببلده، قد يكون من الأثرياء في بلده، وقد يكون من الأغنياء ماذا في بلده، لكن العلماء قيدوا هذا الأمر. أحيانا قد يكون الإنسان في بلده من الأغنياء ومن الأثرياء، لكن يعجز عن وصول المال إليه، يعجز يعني ما إذا كان عنده ماذا مثل يعني هذه آلات التواصل، يعني ماذا ما يتواصل ماذا به، فإذا انقطعت به السبل في الطريق ما يجي حتى يرجع به إلى بلده، في بلده هو من الأثرياء والأغنياء، لكن مع هذه الآلات التي يتواصل ماذا بها، فنقول إذا استطاع ولم يعجز لا يعطى من الزكاة، فيتصل حتى يرسل له ماذا المال، حتى يرسل له المال. الطريقة الثانية أن يعجز عن التواصل إلى بلده حتى يرسل إليه المال، وإن كان غنيا وثريا في بلده فهذا يعطى من الزكاة بقدر ماذا؟ بقدر ما يوصله ماذا إلى بلده، يعطى من المال بقدر ما يوصله ماذا إلى بلده. إذن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. والثاني هو الفقير، الثاني هو ماذا الفقير، فلهذا يقول الشيخ فيعطى ما يوصله ماذا إليه، أي ما يوصله من المال إلى بلده مع غنى ببلده، قد يكون من الأثرياء من الأغنياء في بلده ولكن قطعت به ماذا السبل. وهكذا تجد الآن، تجد كثيرا من الناس الآن منقطعين في بعض الأسفار، تجده في بلد يقول أنا أريد أرجع إلى بلدي ما عندي مال، أو سرقوا مني المال، أو فقدت ماذا المال، وعندك زكاة تعطيه إن صدق، تعطيه ماذا إن صدق في دعوة أنه انقطع، أنه انقطع ماذا عن بلدي ويريد الرجوع ماذا إلى بلدي وما عنده المال الذي يوصل ماذا إلى البلد، وعندك زكاة مال وقد تأكد تتحقق ماذا منه، فتعطيه بقدر ما يوصل ماذا ما يوصله إلى بلدي، تعطيه من المال بقدر ما يوصله ماذا إلى بلدي. وهذه قد تحصل كما قلنا. حالة أخرى وهي ما يتعلق بالعكس، لو أراد الإنسان أن ينشئ ماذا سفرا من بلده، أراد الإنسان أن ينشئ ماذا سفرا من بلده، أي يريد أن يسافر إلى بلد آخر، إما للعلاج، لحاجة من الحوائج، لحاجة من الحوائج الذي لا بد ماذا منها، فهل يعطى هذا الإنسان الذي يريد أن ينشئ سفرا من بلده إلى بلد آخر ويحتاج أن يذهب إلى البلد الآخر؟ قالوا هذا لا يدخل في ابن السبيل، إن كان فقيرا يعطى باعتبار الفقر، إن كان فقيرا يعطى باعتبار الفقر، وإلا فابن السبيل والشخص الذي خرج من بلده وانقطع، خرج من بلده وانقطع، فهل يعطى ذهابا وإيابا؟ مثاله إنسان خرج ماذا من يعني ماذا من اليمن، خرج ماذا من اليمن فيريد ماذا مكة، فانقطعت بماذا السبل، أي فقد النفقة أو سرقت ماذا ماذا النفقة، فهل يعطى حتى يبلغ إلى مكة ثم الرجوع من مكة، أو يقال ترجع، ترجع ماذا من الطريق؟ فمن العلماء من قال يعطى ذهابا وإيابا، يعطى ذهابا وإيابا، أي واصل سفر إلى مكة ثم بعد ذلك ماذا يرجع إلى بلده. ومن العلماء من قال لا، حتى يرجع ماذا إلى بلده، يعطى المال الذي به يحصل الرجوع ماذا إلى بلده، والأول أقرب، والأول ماذا؟ أقرب يعطى ذهابا وإيابا. أما إنسان يريد أن ينشئ سفرا من بلده إلى بلد آخر للعلاج أو الحاجات التي لا بد ماذا منها، فهل يعطى؟ نقول هذا لا يعتبر من السبيل، لا يعتبر ماذا ابن ماذا للسبيل، وإنما يعطى باعتبار أنه فقير. إن كان فقيرا يعطى، إن كان فقيرا يعطى لهذا المعنى، فيقول أنا عندي مرض وأحتاج للسفر إلى الخارج، وما عندي مؤنة ماذا السفر، ولا يعني ماذا مال للعلاج في الخارج، وهذا العلاج لا يوجد ماذا في بلدي، فهذا يعطى باعتبار أنه فقير، لا باعتبار أنه ماذا ابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطع في الطريق، ابن السبيل كما عرفه ماذا الشيخ عليه رحمه الله في هذا ماذا المقام، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل في كلام العلماء بأنه يسمى بابن ماذا السبيل، يسمى بابن ماذا السبيل. حتى أنه مختلف فيما يتعلق بابن السبيل، إن كان هذا من الأثرياء ونفقته تختلف عن نفقة الفقراء، فيحتاج أن يركب يعني مراكب خاصة ويأكل أكلات خاصة حتى يرجع إلى بلده، هل يعطى بهذا المعنى؟ من العلماء قال يعطى، أي بمعنى أن الشخص المقطوع في سفره ينزل منزلة ماذا حاله قبل ماذا انقطاعه، ينزل منزلة حاله قبل ماذا انقطاعه. والمسألة محل ماذا خلاف، المسألة محل ماذا خلاف، فالشاهد أن ابن ماذا السبيل هو المنقطع، سافر سفرا ثم انقطع، فلا بد أن يكون مباحا أو يكون مستحبا أو يكون ماذا واجبا هذا السفر. أما إذا كان مكروها أو محرما يطلب منه التوبة أولا، يطلب منه ماذا التوبة أولا، فإن تاب يعطى ماذا من الزكاة حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى ماذا إلى بلده. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، هذه مسألة أيضا من المسائل، يدعي بأنه فقير، هذا إنسان يدعي هذه الدعوة أنه ماذا فقير، ولم تظهر عليه علامات أنه ليس بفقير، بل العلامات ظاهرة عليه بأنه ماذا من الفقراء، فيدعي بأنه فقير، فهذا ادعى أنه فقير. وهذا الإنسان الذي سيعطيه ما يعرف حاله، هذا الإنسان الذي يعني ماذا سيعطيه لا يعرف ماذا، لا يعرف ماذا، أو نعم، وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، يعني معنى أن الشيخ عليه رحمه الله قسم المسألة إلى قسمين، ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، إذن عندنا قسمان، القسم الأول يدعي الفقر وقد عرف بأنه من الأغنياء، ماذا يعطى من الزكاة؟ لأن الزكاة لها مصارف معلومة، الزكاة لها مصارف ماذا؟ معلومة، فهذا يدعي بأنه فقير وأنت تعلم أنه غني، ماذا لا تعطيه الزكاة؟ ولو أعطيت ماذا الزكاة ما أجزأت، لو أعطيت الزكاة ما أجزأت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها ماذا لغني ولا لقوي ماذا مكتسب، لأن الزكاة ماذا يقصد بها؟ حتى يستغني الإنسان، حتى يستغني بها ماذا الإنسان، فإذا كان هذا الإنسان عنده ما يغنيه فهذا يسمى غنيا، إذا كان هذا الإنسان عنده ما يغنيه فهذا يسمى ماذا غنيا، فعلى هذا لا يعطى من الزكاة. فإذا علمت أن هذا الإنسان من الأغنياء فتعطيه الزكاة هذا لا يجوز لك، ولا تجزع عنك ماذا الزكاة، لا تجزع عنك ماذا الزكاة، ولا يجوز أيضا لهذا الإنسان الذي أخذ هذا المال وهو من الأغنياء، أحيانا قد لا تعرف الشخص ترى عليه آثار الفقر ويدعي بأنه فقير وأنت لا تعرف ماذا بالغنى، أي أنه من الأغنياء، لكن هو في نفسه يعرف أنه من الأغنياء، فيعطاه الزكاة حرام، حرام على من؟ على الآخذ لا على المعطي، حرام على الآخذ لا على ماذا المعطي. هذا قال الشيخ عليه رحمه الله وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، أي لا يعرفه أحد بأنه ماذا من الأثرياء والأغنياء، وادعى ماذا الفقر، فيقبل ماذا قوله، فيقبل ماذا قوله، ولا تحتاج أن تحذفه، لا تحتاج أن تحذفه، فإذا رأيت عليه أثر ماذا الفقر وقد طلب ماذا الزكاة ولا تعرف بأنه من الأثرياء ولا من الأغنياء، فيقبل ماذا قوله ويصدق، يقبل ماذا قوله ويصدق. ولكن مع هذا يقول العلماء أن الإنسان يتحرى، لا يعطي كل من ادعى الفقر، لا يعطي كل من ادعى الفقر، وخاصة في زمن يعني قلت يعني ماذا الأمانة، صراحة قلت ماذا الأمانة، كل إنسان يدعي منه، هذا الذي يقول أنا ماذا فقير ما دام فيها يعني فلوس وما دام فيها ماذا مال، هل أنت من الفقراء؟ يقول نعم من الفقراء، ربما يحلف، ربما يحلف الإنسان، يتحرى يتحرى، فلا يقبل ماذا قوله ماذا مباشرة، فإذا غلب على ظنه أو تيقن بأنه من الفقراء وقد ادعى الفقر تعطيه، ولك ماذا الظاهر في هذا الأمر، ولك ماذا الظاهر في هذا ماذا الأمر. أما إذا كان بينه وبين الله جل وعلا هو من الأثرياء وإنما تلبس لباس الفقراء فبينه وبين الله عز وجل أن ما أخذ من المال فهو حرام عليه، فهو حرام على داعي. لماذا؟ لأن هذا مال الفقراء ليس مال الأغنياء، هذا مال الفقراء وليس مال الأغنياء. معنى هذا أن هذا الأمر محرم، أن هذا الأمر بعدها محرم، وهذا الذي أعطاه ليس عليه شيء إذا اجتهد، وهذا الذي أعطاه ليس عليه شيء إذا أعطاه باعتبار أنه يغلب على ظني أو تيقن أن هذا من الفقراء وقد تحرى. طيب لو حصل أنه مع الليالي والأيام عرف هذا المعطي أن ذاك الذي أعطاه من الأغنياء، هل تجزى عنه؟ نقول نعم تجزى بالنسبة للمعطي، تجزى عنه الزكاة، وبالنسبة للآخر ما يجوز له هذا الأخذ، لا يجوز له هذا ماذا؟ الأخذ. قال وإن كان جديدا وعرف له كسب لم يجوز إعطاؤه، لم يجوز ماذا؟ إعطاؤه. قال وإن كان جديدا، ما معنى جديدا؟ قويا يستطيع أن يتكسب ويستطيع أن يعمل. جديدا أي بمعنى يستطيع أن يتكسب ويستطيع ماذا؟ أن يعمل. وعرف كسبه، وعرف ماذا؟ كسبه لم يجوز إعطاؤه، أي بمعنى يعني عرف أن هذا الإنسان قوي وأنه يتكسب، وأنه ماذا؟ يتكسب. فإذا عرف هذا الأمر، إذا عرف هذا الإنسان بهذا الأمر أنه من الأجلال أي من الأقوياء، وعنده ماذا؟ ما يتكسب ماذا؟ به، وعنده ما يتكسب ماذا؟ به، في هذه الحالة لا يجوز ماذا؟ إعطاؤه الزكاة. مدري على هذه المسألة، جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبيد الله بن عدي ابن الخيار، أن رجلان يعني أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة أو يقسم ماذا؟ الصدقة، فسأله منها الصدقة المقصود بها الزكاة، المقصود بها ماذا؟ الزكاة. فرفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم البصر وخفضه، نظر هكذا ثم أنزل ماذا؟ بصر عليه الصلاة والسلام، فرآهما جديدين قويان، رآهما ماذا؟ قويان أي يستطيعان ماذا؟ أن يتكسبا، ما عندهم عجز. فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن القوي المكتسب الذي يستطيع أن يتكسب ينزل منزلة ماذا؟ الغني بالفعل، ينزل منزلة ماذا؟ الغني ماذا؟ بالفعل. إذا عندنا قسمان، غني بالفعل هذا الذي عنده أموال ويستغني ماذا؟ من أمواله عن الزكاة والصدقة. والقسم الثاني قوي يعني ماذا؟ مكتسب أي يستطيع أن يتكسب، فهذا يسمى غني ماذا؟ بالقوة عندهم، أي بمعنى بالقدرة، هذا ينزل منزلة ماذا؟ الغني، أي كأنه من الأغنياء وإن لم يكن عنده الآن مال، لكن مع وجود القوة ومع وجود المكاسب الذي يستطيع تكسب ماذا منها، فينزل منزلة ماذا؟ الأغنياء، فلا يعطى ماذا؟ من الزكاة، لا يعطى ماذا؟ من الزكاة. لكن يبقى عندنا أحيانا قد يكون الإنسان جليدا قويا ولكن عنده ماذا؟ عاهة لا يستطيع أن يتكسب معها، أما من حيث الجسم عنده قوة عنده جلد، لكن مع وجود هذه العاهة قد لا يستطيع أن يتكسب. أو العكس، قد يكون قويا جليدا ولكن لا يجد مكاسب في الأسواق، لا يجد مكاسب، ما في أعمال في الأسواق، أو يجد أقل من حاجته، عنده زوجة عنده ماذا؟ أولاد، فيتكسب لكن المكاسب ضعيفة، فيجد 10,000 ريال في الشهر، ويعني ماذا؟ النفقات تحتاج إلى 30,000، فيعطى من الزكاة قدر 20، يعطى من الزكاة قدر 20 ماذا؟ الألف الذي تقوم ماذا به وبنفسه وأولاده وزوجته. أو قد لا يكون مكاسب في الأسواق، يقول أنا عندي قدرة على الأعمال لكن ما في أعمال، عندي قدرة على الأعمال وعلى التكسب لكن لا أجد أعمالا، وهو فقير وعنده أولاد وزوجه، فهذا أيضا يعطى ماذا؟ من الزكاة. والعكس بالعكس، قد يكون في الأسواق مكاسب لكن هذا الرجل ماذا؟ عنده عاهة، ضعيف ما عنده قوة، هذا الرجل ماذا؟ ضعيف لا يستطيع ماذا؟ التكسب، مع وجود المكاسب في الأسواق لكن هو ما يستطيع أن يتكسب، فهذا أيضا ماذا؟ يعطى من الزكاة. فلا بد أن يتوفر الوصفان، الوصف الأول أن يكون قويا جديدا أي يستطيع أن يتكسب مع وجود المكاسب في الأسواق، مع وجود المكاسب في الأسواق، قوة مع وجود المكاسب في الأسواق ثم يكسب، ما يريد أن يتكسب هذا ما يعطى من الزكاة، هذه تعتبر بطالة كما قال العلماء، هذه تعتبر ماذا؟ بطالة كما قال العلماء. قوي وجلد والمكاسب في الأسواق ويستطيع أن يتكسب ماذا في الأسواق ولكنه نائم في البيت يريد ماذا؟ من الزكاة، هذه تعتبر بطالة ولا يعطى من الزكاة ولا يحل له أن يأخذ ماذا؟ الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب النظر في الرجلين فرآهما ماذا؟ جليدين، رآهما ماذا؟ جريدين عليه الصلاة والسلام قال إن شئتما أعطيتكما ماذا؟ أي من الزكاة، إن شئتم أعطيتكما ماذا؟ من الزكاة، لكن لا حظ فيها لا لغني ولا لقوي ماذا؟ مكتسب، بمعنى أن الإنسان يعرض هذا القوي المكتسب أريد من الزكاة تعرضه، تعرض هذا ماذا الإنسان، تقول له ما لا حظ فيها لغني ولا لقوي ماذا؟ مكتسب، كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين، فإذا أراد تعطيه والإثم عليه، فإذا أراد تعطيه والإثم ماذا عليه، لهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الأمر، هذه الزكاة ولا تصلح لي إلا للفقراء والمساكين، أو تصلح ماذا للأقوياء غير المكتسبين أو المكتسبين ولكن لا يستطيع الاكتساب مع وجود العاهات والضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وعظهما إن شئتما أعطيتكما، أي من هذه الزكاة، لكن لا حظ فيها لا لغني ولا لقوي ماذا مكتسب، ولا لقوي ماذا مكتسب، وهكذا إذا أتاك إنسان على هذه الحال تقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي ماذا مكتسب، فإذا أبى إلا أن يأخذ ماذا الزكاة، إذا أبى إلا أن يأخذ ماذا الزكاة. بعض العلماء قال تعمل القرائن أن هذا الرجل في دعوة كاذب أيضا لا تعطيه، أما إذا كان احتمال أنه يتكسب، احتمال أنه لا يتكسب مع وجود ماذا القوة والقدرة، فلك في هذه الحالة توعظه ماذا ثم تعطيه إذا التبس عليك أمره، إذا التبس عليك ماذا أمره فحينها تعطيه مع الوعظ، حينها تعطيه ماذا مع الوعظ والتذكير. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر هذه ماذا المسألة، ذكر هذه المسألة ماذا المهمة، مسألة هنا مهمة تتبع هذه المسألة، وهو أن الإنسان قد يكون قويا مكتسبا، أي عنده قوة عنده جلادة ومع وجود المكاسب، ولكن هذا الإنسان تفرغ لطلب العلم، إن انشغل بالمكاسب ضيع طلب العلم، ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين، لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين. فهل إذا قعد لطلب العلم وكان يحتاج إلى هذه الأموال لأخذ الكتب والأقلام والدفاتر، أو قد ربما يكون عنده ماذا يعني من أجل أن يعني ماذا من أجل أن ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده حتى يتفرغ لطلب العلم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله في هذا المقام أن طلب العلم، أن طلب العلم إذا جلس الإنسان له وتفرغ الإنسان له فإن هذا يعتبر في سبيل الله، ومر معنا الذين يصرف عنهم ماذا في سبيل الله ولو كانوا أغنياء أثرياء، إذا خرج الإنسان في سبيل الله هو من الأغنياء والأثرياء، لكن هذا خرج ماذا في سبيل الله، فإن يعني ماذا دين الله جل وعلا قام بأمرين بالسيف والسنان، وهذا في المجاهدين، والمجاهد يعطى من الزكاة ولو كان من الأثرياء والأغنياء، وهكذا أيضا كذلك من جاهد باللسان والبنان أيضا هذا يعتبر في سبيل الله فيعطى من الزكاة، إذا كان إذا أراد أن يتفرغ لطلب العلم، إذا أراد أن يتفرغ لطلب العلم فإن هؤلاء يدخلون فيما مر معنا وهو القسم السابع في سبيل الله، القسم السابع في سبيل الله، قال هؤلاء أيضا مجاهدون، فإن الجهاد كما قلنا إما بالسيف والسنان وإما باللسان والبنان حتى يقوم دين الله جل وعلا، حتى يقوم دين الله. وهذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فطالب العلم إذا تفرغ لطالب العلم، إذا تفرغ لطالب العلم معنى ذلك أنه ما يستطيع أن يتكسب مع وجود القوة، قد يكون عنده قوة عنده ماذا جلد، لكن إذا تفرغ في الأسواق للكسب حتى يعود نفسه ويعود من أمر الله جل وعلا بأن يعوده، ففي هذه الحالة يضيع ماذا طلب العلم، يضيع ماذا طلب العلم، يقول هذا كالمجاهد، هذا كالمجاهد الذي لا يشترط فيه أن يكون فقيرا أو مسكينا، بل لو كان من الأثرياء والأغنياء المجاهد في سبيل الله بسيفه وسنانه فهذا يعطى من الزكاة ما يهيئ به ماذا للجهاد، وهذا أيضا بالمثل، هذا يجاهد بقلمه وأوراقه ودفاتره إلى غير ذلك، فيحفظ ماذا العلم الذي قام به الدين، يحفظ العلم الذي قام به الدين، فيدخل في هذا المعنى. فهذه فتوى لابن تيمية عليه رحمة الله، فتوى للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا ماذا المقام. فبعد ذلك سيذكر الشيخ عليه رحمة الله أشياء، يذكر بعد ذلك أشياء